يا بهجة الروح خد لي الوصال، يا بهجة الروح خد لي الوصال، بل فؤاد مجروح ولا له حماه، بل فؤاد مجروح ولا له حماه. ازاي تهجرني وانا قلبي هواك، ازاي تهجرني وانا قلبي هواك، ازاي تهجرني وانا قلبي هواك. الوقت بعدك جنني اسمح بالوصال، بعدك جنني اسمح بالوصال. هاتي كاس الراحة واسقني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقني الأقدام، هاتي كاس الراح واسقني الأقدام، هاتي كاس الراح، هاتي كاس الراح واسقني الأقدام، هاتي كاس الراح واسقني الأقدام. حسنك الوضاح ماله من مثال، حسنك الوضاح ماله من مثال، ماله من مثال. يا بهجة الروح خد لي الوصال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال.